بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، في آخر مجلس تكلمنا عن عدد من الأحكام، وخلاصة ما ذكرنا أن الحاج أو الناسك إذا طاف طواف الإفاضة وسعى، إذا كان متمتعا أو لم يقدم سعي الحج، إذا كان قارنا أو مفردا، فإنه يعود إلى بعد طواف الإفاضة. وين يعود؟ إلى منى، فيبيت فيها 3 أيام إن كان غير متعجل أو متأخرا، ويبيت إذا كان متعجلا كم؟ 2 يوم. ما هما؟ ها؟ إيش؟ 11 و12، تمام. فيبيت ليلة 11 وليلة 12. طيب إذا تعجل متى يخرج؟ قبل الغروب يوم، ها؟ يوم 12. فإذا غربت عليه الشمس وهو في منى فإنه يلزم بالمبيت. طيب الرمي متى يرمي؟ في أيام التشريق كلها بعد الزوال، حتى وإن كان متعجلا. كم يرمي جمرات؟ 1 ولا 2؟ 3. يبدأ بالكبرى، أي بالصغرى، ثم الوسطى، ثم الكبرى. يقف عند الصغرى ويدعو، ويقف عند الوسطى ويدعو، وعند الكبرى لا يقف. طيب إذا انتهى من أعمال الحج إيش يفعل؟ يريد أن يخرج، والآن سيسافر إلى البلاد، فيطوف طواف الوداع. طيب يطوف طواف الوداع ثم بعد ذلك ينفر. لو أنه أخر طواف الإفاضة إلى طواف الوداع يجزئه؟ لو أخر طواف الإفاضة وطافه بعد انتهائه من أعمال الحج عند إرادة انصرافه، إيش رأيكم؟ يجزئ. طيب هذا إذا كان قد سعى سعي الحج، لكن أما إذا كان سيسعى متمتع أخر طواف الإفاضة، قلنا أن هذا سيكون فيه نوع من الإشكال، حيث سيكون آخر عهده بالمسعى وليس بالبيت. طيب، وذكر المصنف أنه يسن له بعد طواف الوداع أن يفعل إيش؟ أن يقف في الملتزم. والمرأة الحائض والنفساء إيش تفعل؟ يقول المصنف أنه يسن لها أن تقف عند باب المسجد، وتكلمنا عن هذا بما يكفي إن شاء الله. ثم بعد ذلك يسن له على المذهب إيش؟ زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذنا جملة من هذه المسائل، وذكرنا أن عبارة المصنف محمولة على ما إذا نوى زيارة المسجد والقبر معا. أما إذا نوى زيارة القبر فقط وترتب على ذلك شد رحل، فإن كان هذا مراد المصنف ففيه نظر واضح، والأقرب أن هذا ليس مرادا للمصنف، لأن الحنابلة رحمهم الله ينصون في أبواب الجنائز أنه يكره قصد القبور للدعاء عندها. على كل حال، ونص الحديث واضح في المنع من شد الرحل، فيحمل كلام المصنف على الصورة التي أسلفنا ذكرها. نكمل إن شاء الله ما تبقى من الكلام أو التعليق على عبارة المصنف هذه. قال المصنف ابن بلبان رحمة الله عليه: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبري صاحبيه. صفة هذه الزيارة أن يقف مستقبلا للقبر أو للحجرة النبوية، ثم يقول: السلام عليك يا رسول الله. وكان عبد الله بن عمر يقتصر على السلام فقط، وطائفة من العلماء رحمهم الله وهم الحنابلة يقولون إن زاد يعني يدعو له بالوسيلة ونحو ذلك مما يدعى به للنبي صلى الله عليه وسلم فلا بأس، ثم يتقدم إلى اليمين خطوة، لأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم هكذا في هذا الموضع، وقبر أبي بكر بجواره، فرأس أبي بكر من العلماء من يقول إنه عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم من يقول إنه عند قدمه، فيتقدم خطوة إلى اليمين ثم يسلم على أبي بكر، على أبي بكر الصديق: السلام عليك يا أبا بكر. وكان ابن عمر يقتصر على السلام فقط، ثم يتقدم خطوة ويقول: السلام عليك يا عمر. وإن دعا لهما، إن زاد على ذلك بالدعاء فلا بأس. فهذه أو هذا مجمل صفة الزيارة. لا يأتي بدعاء القبور هنا: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، لا يأتي به هنا، لأن هذا ليس بوارد، إنما الوارد أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وأن يسلم على صاحبيه. قال المصنف رحمه الله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقبر صاحبيه، ويبدأ في الزيارة بالصديق، لأنه إذا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم فالذي يليه هو أبو بكر ثم يليه عمر. وقوله صاحبيه يقصد الشيخين، يقصد أبا بكر وعمر. ومن ناحية أبي بكر قد سماه الله عز وجل صاحبا، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. ثاني اثنين إذ هما في الغار، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. وهذه الآية ضربة في وجوه الرافضة الذين ينالون من أبي بكر رضي الله عنه، فإن الله عز وجل سماه صاحبا، ولن يسميه صاحبا وهو خائن لنبيه صلى الله عليه وسلم أو مخالف لنهجه. فهذه مما يسود به وجوه الرافضة. وأما أمير المؤمنين عمر فهو من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كما لا يخفى، ويطلق عليهما الصاحبان والشيخان والعمران. كل هذا لأن العرب إذا قرنت بين شخصين أو بين أمرين فإنهما يسميانهما بمسمى واحد، يقال مثلا القمران يقصد به الشمس والقمر، وهنا يقال العمران تغليبا لجانب أمير المؤمنين عمر، نظرا لأن اسمه هو أسهل الاسمين، عمر وأبو بكر، أبو بكر فيه شيء من الثقل. وبعض العلماء رحمهم الله قالوا إنهم سمي بالعمرين فغلب جانب أمير المؤمنين عمر لأن خلافته كانت أطول وحصل فيها من الفتوحات ما لم يحصل في زمان أبي بكر رضي الله عنه، وإلا فأبو بكر أفضل من عمر بلا شك، فهو أفضل هذه الأمة بعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقوله صاحبيه لا يعني أنهما مستويان في الصحبة، فصحبة أبي بكر وفضل أبي بكر لا شك أنه أفضل من أمير المؤمنين عمر، ولكل فضله في الإسلام. قال المصنف رحمه الله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. فأفادتنا هذه العبارة أنه لا يسن سوى الزيارة، أن يسلم وأن يدعو إن زاد في دعائه فحسن، لكن لا يدعو لنفسه عند القبر. فإذا دعا لنفسه فإن الحنابلة رحمهم الله ينصون على أنه يستقبل القبلة، والدعاء للنفس عند القبور نص الحنابلة رحمهم الله على أن تقصده مكروه. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا بدعة، أنه يفتح باب الشركيات للذين أمعنوا في مثل هذه الأمور. على كل حال ظاهر عبارة المصنف عندما قال وسن زيارة قبر النبي أنك لا تدعو وأنك لا تتمسح بالقبر ولا تفعل مما يفعله كثير من الناس مما يمس المعتقد. فعلى كل حال الإنسان يتقيد في مثل هذا بما ورد في السنة ولا يبالغ في مثل هذه المسائل أو يفعل أمرا غير مشروع. قال المصنف رحمه الله: وسن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبري صاحبيه. هذه المسألة قد تصلح مثالا للمسائل التي تذكر في غير مضانها، فإن الأليق بمثل هذه المسألة أن تذكر في أبواب الجنائز في أمور القبور وزيارة القبور ونحو ذلك، لكن الحنابلة رحمهم الله يذكرونها هنا نظرا لأن الناس عندما يصلون إلى مكة فيكون في وصولهم إلى مكة شيء من المشقة، فذكروا أنه يسن لهم أن يزوروا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وأن يصلوا فيه وأن يزوروا قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه. كذلك يسن لمن جاء المدينة أن يزور أهل البقيع، وذلك وارد من فعل النبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يزورهم، ويسن له أيضا أن يزور شهداء أحد، هذا إذا وصل المدينة، أما أن يشد الرحل فهذا لا يجوز. وكذلك يسن له أن يذهب إلى مسجد قباء ويصلي فيه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب إليه كل سبت كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه، ويصلي فيه ركعتين وهي تعادل أجر عمره، فإذا تطهر الإنسان في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى ركعتين فإن ذلك يعادل عمره. أما ما عدا ذلك من المشاهد والمساجد كما يسمى بالمساجد السبعة أو مسجد القبلتين أو غير ذلك من المشاهد، فإذا زارها الإنسان لا على وجه التعبد إنما ليطلع على المعالم التاريخية ونحو ذلك فهذا لا بأس به، أما أن يزورها تقصدا وتعبدا فإن ذلك أمر غير مشروع كما نص عليه العلماء رحمة الله عليهم. قال المصنف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه ثم يطوف ويسعى ويقصر. بعد أن بين المصنف رحمه الله لنا صفة الحج أراد أن يلخص لنا ما يتعلق بالعمرة، وقد سبق في ثنايا كلام المصنف عن صفة الحج ما يتعلق بالعمرة. فالمصنف هنا يقول وصفة العمرة أي وكيفية العمرة. والعلماء رحمهم الله ينبهون ويذكرون وينصون على صفة العبادة، لأن من شرطي العبادة المتابعة، هناك إخلاص وهناك متابعة. وكيف تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة إذا لم تعلم صفتها المنقولة وكيفيتها الثابتة عنه؟ فيذكرون صفات العبادات وكيفياتها نظرا لأن ذلك من شرط من شرطي قبول العمل أو من شرطي صحة العمل. قال وصفة العمرة، والمقصود به هنا إما العمرة التي يتحلل بها أو العمرة غير عمرة القارن، لأن عمرة القارن كثير من الصفات التي سيذكرها المصنف هنا سواء في الإحرام أو في التحلل لا تشملها ولا تدخل فيها. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وصفة العمرة، العمرة هي التي يتكلم عنها المصنف. وتطلق العمرة في لغة العرب على ما إذا دخل الرجل بزوجته عند أهلها فتقول لفلان من الناس رزقك الله عمرة، يعني إما أن عمرة إلى البيت الحرام أو عمرة أن تتزوج امرأة وتدخل بها عند أهلها. هناك عمرة وهناك عمرة. عمرة هذا اسم امرأة، ومن هؤلاء النسوة عمرة بنت رواحة أخت عبد الله بن رواحة، وهي أم النعمان بن بشير رضي الله عنهم جميعا. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وصفة العمرة أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل. فإذا كنت في حدود الحرم سواء كنت مكيا أو ممن هو مقيم بمكة أو ممن جاء إلى مكة مثلا وأحرم بالحج مفردا ثم نوى العمرة، كل هذه الصور داخلة في كلام المصنف رحمه الله. أن يحرم بها أي بالعمرة، والإحرام هنا وجوبا، يحرم بها من وين؟ من أدنى الحل. فالمصنف يقول لا تحرم من الحرم بالعمرة إذا أردت، لأن عائشة رضي الله عنها عندما أرادت العمرة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أخاها عبد الرحمن بن أبي بكر أن يخرج بها إلى التنعيم. وأدنى الحل إذا كنت في مكة فهو التنعيم، لأن قول المصنف هنا من بالحرم يشمل حرم مكة وحرم منى وحرم المزدلفة. فلو أنك في المزدلفة ونويت العمرة لا تحرم بالعمرة من المزدلفة لأنها حرم، وكذلك لو كنت في منى لا تحرم بها من منى لأنها حرم. فإذا كنت في الحرم سواء كان حرم مكة أو حرم المزدلفة أو حرم منى فإن المصنف يقول إنك تخرج إلى أدنى الحل. إذا كنت في مكة فأدنى الحل لك التنعيم، إذا كنت في المزدلفة فأدنى الحل لك عرفة، وهكذا. فتحرم بالعمرة من أدنى الحل، مراد المصنف أنك لا تحرم بها من الحرم. وفعل عائشة بهذا هو العمدة، لأنها لو كانت العمرة يحرم بها من الحرم أو يهل بها من الحرم لا أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تهل بها من الحرم. لماذا يقول لها اخرجي انت مع اخيك الى التنعيم واحرمي، فيؤخر نفسه ويشق عليهم في هذا الليل ان يذهبوا؟ لو كان ذلك جائزا ان يحرم بالعمره من الحرم لفعل، ولا امرهم ان يفعلوا الايسر. سيقول قائل عائشه ليست من اهل مكه، عائشه افاقيه، هي بعد الهجره اصبحت من اهل المدينه. طيب الافاقي من اين يحرم؟ الافاقي يحرم في الاصل من الميقات، فدل ذلك على أن المكي وغير المكي إذا أراد العمرة فإنه يخرج إلى الحل لا يحرم بها من الحرم. طيب لو أنه أحرم بها من الحرم تنعقد أو لا تنعقد؟ تنعقد عمرته، لكن يلزمه دم. لماذا؟ لأنه لم يحرم بالعمرة من ميقاتها المعتبر. أنت الآن لو كنت من أهل اليمن وذهبت إلى العمرة ومررت على الميقات ولم تحرم نقول لك ارجع أحرم من الميقات. إذا لم تعد إلى الميقات وتحرم من الميقات وأحرمت بعد تجاوزك الميقات ففي هذه الحالة عليك دم. لماذا؟ لأنك لم تحرم بالعمرة من الموضع المعتبر. وكذلك نقول للمكي أحرمت من الحل أحرمت من الميقات من ميقاتك المعتبر، أحرمت بالعمرة من الحرم انعقد إحرامك، لكنك في هذه الحالة عليك دم لأنك لم تحرم من الميقات المعتبر. وقول المصنف هنا وصفة العمرة أن يحرم بها أي بالعمرة، سواء كانت عمرة نافلة أو عمرة واجبة بأصل الشرع أو عمرة واجبة بالنذر فإنك تحرم بها من الحل. قال المصنف أن يحرم بها، والإحرام هنا وجوبا وليس على سبيل الاستحباب. من بالحرم يشمل جميع الصور التي ذكرنا، مكي غير مكي مقيم، حللت من إحرامك بالحج كالمفرد ثم أردت أن تعتمر، فهذه كلها داخلة في كلام المصنف. قال من أدنى الحل، أراد المصنف أن يبين لنا أنه لا يحرم بها من الحرم، لكن لو أنه أحرم من أبعد الحل يجزي أو لا يجزي؟ يجزي. فمقصود المصنف أنك لا تحرم بها من الحرم، لكن يأتي سؤال: هل تتقصد الذهاب إلى الحل الأبعد طلبا للأجر؟ الحنابلة رحمهم الله يقولون: وكلما تباعد كان أفضل، وكلامهم فيه نظر، لأنه لو كان ذلك أفضل لأمر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عائشة أن تفعل ذلك. واضح؟ فقوله من أدنى الحل هذا يبين الجواز وهو الأفضل، لأن ذلك أيسر للإنسان. فكون الإنسان يتقصد أن يذهب ويحتسب هذه الخطوات هذا لابد فيه من دليل، لابد فيه من مستند، ولو كان هو الأفضل لأمر عائشة رضي الله عنها أن تفعل. قال المصنف رحمه الله: وصفة العمرة أن يحرم بها، أي أن يحرم مريد العمرة، ومريد هذا النسك، أن يحرم بها من بالحرم من أدنى الحل وغيره من دويرة أهله. وغيره أي غير من بالحرم من دويرة أهله. قال المصنف: إن كان دون ميقات. إذن عندنا على حسب كلام المصنف الناس عدة أصناف: هناك من بالحرم، وهناك من هو في خارج الحرم لكنه دون الميقات، أي هو بين الميقات والكعبة، وهناك من هو فوق المواقيت، أي خارج المواقيت. نحن الآن إيش نعتبر؟ فوق ولا دون؟ فوق المواقيت. تمام؟ هذه ثلاثة أصناف. فالمصنف يقول: إذا كنت في الحرم فإنك إذا أردت العمرة تحرم بها من أدنى الحل، إذا كنت خارج الحرم ودون الميقات فإنك تحرم بها من دويرة أهلك، أي من حيث أنشأت. ولذلك جاء في الحديث: ومن كان دون ذلك فمهله من حيث أنشأ. أنت بين الميقات وبين الكعبة، ففي هذه الحالة تحرم. إذا نويت العمرة فإنك تحرم من مكانك، فإذا أهللت بها فإنك تنطلق إلى الحرم. كنت من خارج المواقيت إيش واجبك؟ تحرم منين؟ من الميقات. قال المصنف رحمه الله: وغيره أي غير من بالحرم من دويرة أهله، أي يحرم بالعمرة من دويرة أهله، المقصود من مكانه. فلو أنك أنشأت النية بعد أن تجاوزت الميقات وليس لك أهل هناك ولا أقارب ولا أسرة، في هذه الحالة تنوي من حيث أنشأت النية. فقول المصنف هنا من دويرة أهله هذا لأنه الغالب، لأن الغالب أن الإنسان يكون متأهلا. وأما إذا كنت غير متأهل ونويت النسك بعد تعديك للميقات ففي هذه الحالة تحرم بها من حيث أنت. قال: من دويرة أهله. دويرة تصغير دارة، والدارة والدار بمعنى، ولذلك تجمع على دور وعلى دارات. قال: من دويرة أهله. وأهل الإنسان هم زوجته وأقاربه وأسرته. وهناك كلام للعلماء رحمهم الله في التفريق بين الأهل والآل، لا حاجة إلى أن نتطرق إليه في مثل هذا المقام. يقول المصنف رحمه الله: وغيره من دويرة أهله، المقصود من مكانه الذي أنشأ النية فيه. قال: إن كان دون ميقات. فإذا كنت دون الميقات فإنك تحرم بالعمرة من دويرة أهلك أو من حيث أنشأت النية. قال: وإلا فمنه، أي وإن لم يكن دون ميقات فإنه يجب عليه الإحرام من الميقات. ومقصود المصنف هنا ألا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت. إذن فعندنا استحباب، وعندنا وجوب، وعندنا قد نضيف كراهة. وتوضيح ذلك: حكم تجاوزك للميقات حرام، إذن فيجب عليك أن تحرم قبل تجاوز الميقات. لكن لو أنك أحرمت قبل الميقات إيش مر معنا في كلام المصنف؟ ها؟ أنه جائز لكن يكره، ويكره حرام بحج قبل ميقات، أي قبل ميقات المكان كما مر معنا في كلام المصنف. إذن فإحرامك من الميقات أن تحرم منه هذا مستحب، لكن كونك تتجاوزه دون إحرام هذا حرام. إذن فيجب عليك ألا تتجاوز الميقات إلا وقد أحرمت. فالمصنف يقول هنا: وإلا فمنه، أي لا تتجاوزه إلا بإحرام، فيجب عليك ألا تتجاوز إلا بإحرام، لكن إحرامك من الميقات أمر مستحب، بمعنى أنك لو أحرمت قبله على كلام الحنابلة رحمه الله فإن ذلك جائز لكنه مكروه لك. وسبق لنا أن كلام الحنابلة في هذا لا غبار عليه، ولذلك أغلظ القول أمير المؤمنين عمر على عمران بن حسين عندما أحرم بالنسك من البصرة، فقال: لا يتسامع الناس أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أحرم قبل الميقات. قال المصنف رحمه الله: وغيره من دويرة أهله إن كان دون ميقات وإلا فمنه، أي فيحرم من الميقات، بمعنى أنه لا يتجاوز الميقات إلا إذا أحرم. قال ثم يطوف ويسعى ويقصر. ثم يطوف، الطواف هنا واجب أو مستحب أو ركن؟ ركن، طواف العمرة ركن كما سيأتي معنا. ثم يطوف على الصفة التي سبق معنا ذكرها، يبتدئ من الحجر الأسود ثم يطوف سبعا إلى غير ذلك مما ذكرناه بتفاصيله. قال ثم يطوف ويسعى، الواو هنا بمعنى ثم، لأنه لا يحق له أن يقدم السعي على الطواف، ولذلك لو أن المصنف صرح بذلك لكان أجود. قوله ثم يطوف والواو هنا أي ثم يسعى، ثم يطوف ثم يسعى، لأنه إذا قدم السعي على الطواف فإنه ملزم بإعادة مرة أخرى. قال المصنف رحمه الله ويسعى، والسعي هنا أيضا ركن في العمرة كما سيأتي معنا في كلام المصنف. قال ويقصر، والواو هنا أيضا بمعنى ثم، فلو أنه قصر قبل أن يسعى فإنه إذا أكمل سعيه ملزم بإعادة التقصير مرة أخرى، وعليه فدية الأذى في ارتكابه للمحظور في حلقه قبل تحلله. قال ويقصر، ذكر المصنف هنا التقصير فقط والحلق أيضا، لكنه ذكره نظرا لأن العمرة تكون قريبة من الحج، فيكون التقصير في هذه الحال أفضل. لماذا؟ حتى يوفر شعرا للحج كما سبق معنا بيانه. يقصر إذا كان رجلا أو امرأة، ويحلق إذا كان رجلا. بهذا نكون قد أنهينا الكلام عن صفة العمرة. المصنف رحمه الله لم يذكر هنا ما يتعلق بطواف الوداع في العمرة، فدل على أن طواف الوداع غير واجب في العمرة، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله كما أسلفنا ذكره في المجلس الماضي. فطواف الوداع لا يجب على المعتمر على المذهب، وهناك وجه في المذهب اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية والشيخ ابن عثيمين رحمة الله على الجميع، أن المعتمر إذا مكث في مكة بعد عمرته فإنه ملزم بالتوديع، وهذا مبني عندهم على مسألة أسلفنا الإشارة إليها، هل طواف الوداع نسك مستقل أم طواف الوداع نسك تابع للحج؟ فالمذهب يرون أنه نسك تابع للحج، ولذلك يعدونه من واجبات الحج كما سيأتي معنا إن شاء الله في كلام المصنف. أما شيخ الإسلام وشيخ العثيمين فيرون أو فيريان أنه نسك مستقل، فهو لازم لكل مغادر من مكة، فيلزمك إذا كنت معتمرا، ويلزمك إذا كنت حاجا، بل يلزمك إذا جئت إلى مكة وأردت الخروج، لأن الحنابلة رحمهم الله كما سبق معنا يلزمون من أراد الدخول إلى الحرم بالإحرام، وكذلك هؤلاء يلزمونه بالتوديع. والصواب في هذا إن شاء الله هو المذهب، أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر، إنما يجب على الحج فقط، وذلك لأن الأمر ورد فيه في الحج، أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، لا ينفر أحدكم إلى آخر. فلو كان ذلك مشروعا في العمرة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قد يأتي سؤال، هل اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج؟ لأن الشيخ ابن عثيمين يجيب عن مثل هذا، يقول طواف الوداع لم يجب إلا في حجة الوداع، لم يجب إلا في حجة الوداع، ولو أن النبي صلى الله عليه وسلم اعتمر بعد حجة الوداع ولم يطف للوداع لقلنا إن الطواف هذا واجب في الحج فقط. على كل حال كونه فرض في حجة الوداع هذا يدل على أنه متعلق بالحج، وكونهم يقولون إن ما وجب في الحج يجب في العمرة إلا ما استثني، هذا محتاج إلى نظر. نعم أيوة، هو يقول إن طواف الوداع لم يجب إلا في حجة الوداع، لو أنه اعتمر بعد حجة الوداع لكان الدليل صريحا في هذا، لكن هم يقولون قبل حجة الوداع لم يكن مشروعا، طواف الوداع لم يكن مشروعا، فلا تحتجوا علينا بمثل هذا. لكن هم عندهم صورة لا يوجبون فيها طواف الوداع، إذا اعتمرت وخرجت مباشرة هذه لا يوجبون عليك طواف الوداع فيها، لأنهم يرون أن كونك تفصل بالسعي فإن هذا لا يؤثر، كما فصل النبي صلى الله عليه وسلم بعد طوافه للوداع بصلاة الفجر. وعلى كل حال فقولهم له حظ من النظر، لكن الصواب إن شاء الله في هذا هو المذهب، أن طواف الوداع لا يجب على المعتمر. خلاصة ما ذكره المصنف هنا ويفيدنا فائدة، عندما لم يتكلم المصنف عن مدة العمرة ولا عن وقتها ومتى تستحب، أن العمرة تباح في كل وقت، وهذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله، أن العمرة مباحة في كل وقت، حتى في يوم عرفة وفي يوم العيد وفي أيام التشريق، فلا يكره ذلك. لكن لو أن شخصا أحرم بالعمرة في يوم عرفة وهو مريد للحج، أحرم يريد التمتع، هل في هذه الحالة نقول له اذهب واعتمر أو اذهب إلى عرفة حتى لا يفوت عليك الحج. لو أنه خشي أن يفوت عليه الحج نقول له اذهب إلى عرفة، أدخل الحج على العمرة وتصبح قارنا في هذه الحالة. لأنك إذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وتحللت، هذا الوقت مع الزحام سيأخذ عليك وقتا طويلا وربما يفوتك الحج، فيطلع فجر يوم النحر وأنت لم تقف بعرفة. لكن إذا كان الوقت يتسع له، مثلا جاء في الصباح صباح يوم عرفة ووقت الوقوف يمتد إلى طلوع الفجر يوم النحر، ففي هذه الحالة إذا أراد أن يستمر في عمرته فلا نستطيع أن نمنعه. العمرة سواء كان في أشهر الحج أو كان في غير أشهر الحج، لأن أهل الجاهلية كانوا يرون أن العمرة في أشهر الحج من أفجر الهجور، هذا كان في عهد الجاهلية، ولذلك عمر النبي صلى الله عليه وسلم كانت في أشهر الحج، كما نص على ذلك طائفة من أهل العلم. لماذا؟ لكي يبطل اعتقاد أهل الجاهلية الذين يقولون بأن العمرة في الحج من أفجر الهجور، ولذلك كانوا يقولون إذا برأ الدبر وعفى الأثر وانسلخ صفر حلت العمرة لمن اعتمر. انسلخ صفر لأنهم كانوا يسمون المحرم صفرا في النسيء عندهم، يقدمون الشهر الحرام سنة ويؤخرونه سنة، إنما النسيء زيادة في الكفر إلى غير ذلك، فكانوا يسمون المحرم صفرا عندما يؤخرونه. فعلى كل حال العمرة في أشهر الحج مشروعة ولا إشكال في ذلك، وفعلها النبي صلى الله عليه وسلم خلافا لأهل الجاهلية، لكن العمرة في رمضان أفضل كما هو وارد في النصوص، منها ما ورد بأنها تعدل حجة، ومنها ما ورد في بعض الألفاظ أنها تعدل حجة مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن ناحية المدة، ظاهر عبارة المصنف أنك تعتمر متى ما أردت وتكرر متى شئت، ولكن العلماء رحمه الله كالموفق بن قدامة وشيخ الإسلام أيضا نقلوا اتفاق السلف على كراهة الموالاة بين العمر وتكرار العمرة، فإذا ذهبت فإنك لا تكرر العمرة لأن هذا أمر مكروه، لا نقول محرم، مكروه. فحدد الإمام أحمد رحمه الله الوقت بأن يحمم رأس الإنسان، أي أن يظهر لك شعر لو أنك حلق، كما كان أنس بن مالك رضي الله عنه يفعل، وهذا يستغرق العشرة الأيام تظهر الشعر، فلو أنك فصلت بين العمرة والعمرة بعشرة أيام فيرجى إن شاء الله أن لا يكون به بأس. ولو أنك جعلت في الشهر عمرة فهذا جيد. كان من الذين يوالون العمر عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وقد حكي أنه اعتمر ألف عمرة. عبد الله بن عمر مات وعمره قرابة 86 سنة، لأنه توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعمره 21 سنة، وتوفي في سنة 74 تقريبا هجري، فتوفي وله 86 سنة. لو أننا أبعدنا مثلا 21 نقول هو في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، لو أنه اعتمر عمرة أو عمرتين لن يكرر العمر كما فعل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو أننا استبعدنا 21 سيبقى معنا كم؟ 65. فلو قسمناها سيكون مثلا اعتمر في السنة 15 مرة تقريبا، يعني لو أنك اعتمرت في الشهر مرة واحدة، هذا إذا كان أمرا مسموحا. الآن ما تدخل بسبب مرض كورونا إلا بحجز وموعد. وعلى كل حال العلماء رحمهم الله يبينون الحكم، والتطبيق أمر آخر. قال المصنف رحمه الله: فصل. الفصل عقده المصنف رحمه الله في بيان أركان الحج وواجبات الحج وأركان العمرة وواجبات العمرة وما يتعلق بالفوات والإحصار. يعتبر هذا الباب أو مجمله هو تلخيص لما مضى معنا في كلام المصنف. نعم شيخ محمد. يعني سيمر على ميقاتين، كمثلا الذي يمر على ذي الحليفة والجحفة. ذكرنا في أول أبواب المواقيت أنه ملزم بالإحرام من الميقات الأول. إيه؟ يعني هل يحرم من حيث أنشأ أو يحرم من ميقات؟ لا أدري، سؤال جيد لكن لا أدري. هو يقول الشيخ الآن مثلا بين الميقاتين نوى العمرة الأول، لا لم تنوي العمرة عندما تجاوزت الأول. إيه؟ جميل. هل نقول فمهله من حيث أنشأ فيحرم من حيث هو، أم نقول إذا مررت بها فهل من الميقات؟ هذا هو السؤال. إيه؟ لذلك قلت لا أدري، إن شاء الله نبحث هذه المسألة. قال المصنف رحمه الله: فصل. وهذا الفصل كما أسلفنا عقد في الأمور التي ذكرتها من أركان وواجبات وفواتن وإحصار. يقول المصنف رحمه الله: أركان الحج أربعة. فأفادنا المصنف أن أركان الحج أربعة، والأركان جمع ركن كما هو معلوم، وهو في اللغة جانب الشيء الأقوى. فعندنا مثلا الزاوية، هذا ركن، لأنه يلتقي فيها جدار وجدار، وكل منهما يعضد الآخر، فسمي ركنا لأنه أمر قوي. والركن كما هو معلوم هو جزء من ماهية الشيء، ولذلك لا تصح العبادة إلا بتوافر ركنها. والشرط يتفق مع الركن في هذا الحكم أو في هذه النتيجة، فلا بد في العبادة من توافر الشرط ولا بد من توافر الركن. لو أنك تركت الركن لم تصح العبادة، لو تركت الشرط لم تصح العبادة. فكما أسلفنا في أبواب الطهارة أن بين الركن والشرط وجوه اتفاق ووجوه افتراق. هذا من وجوه الاتفاق. من وجوه الافتراق أن الركن جزء من ماهية العبادة، بينما الشرط خارج عن العبادة. الوضوء مثلا شرط للصلاة، هل هو جزء من أجزاء الصلاة؟ لا. مثلا الركوع ركن في الصلاة وهو جزء من أجزائها. أيضا أن الشرط لا بد أن يستمر في العبادة من ابتدائها إلى انتهائها. الطهارة لا بد أن تكون متطهرا في صلاتك كلها، لو أحدثت في آخر الصلاة لم تصح صلاتك. لكن هل ركن الركوع مستمر معك في كل الصلاة؟ أنت تنتقل من الركوع إلى الرفع منه إلى السجود. فهذا من وجوه الافتراق بين الركن والشرط. يقول المصنف رحمه الله: أركان الحج أربعة. الحج بأنواعه، سواء كان تمتعا أو إفرادا أو قرانا، فهذه الأركان كلها داخلة في الحج بأنواعه. قال المصنف رحمه الله: أربعة، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء. ما يأتينا شخص يقول: ائتوني من كتاب الله ومن سنة رسول الله أن الحج أركانه أربعة. يقول العلماء: تتبعوا واستقرأوا النصوص فوجدوا أن أركان الحج لا تتجاوز هذه الأربعة، على خلاف في بعضها، بعضها يعده بعضهم واجبا وبعضهم يضيف إليها ركنا آخر، كما سيأتي معنا في ثنايا التعليق إن شاء الله. والمقصود بمثل هذه التقسيمات هو تقريب العلم، وليس أمرا تعبديا حتى يطالب الإنسان فيه بالحجة والبرهان والتوقيف. ومثل هذا قد ورد في النصوص: سبعة يظلهم الله في ظله، ثلاث من كن فيه، كلمتان، ونحو ذلك مما لا يخفى. فالمقصود بمثل هذه التقسيمات هو تقريب العلم للناس، والعلماء رحمهم الله من رحمتهم ورأفتهم وشفقتهم بالناس قربوا العلم، لأنك عندما تستقرأ النصوص هم استقرأوا وخففوا عليك المشوار وقربوا عليك البعد، فيشكرون على هذا ولهم منة في رقابنا، ونسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يعظم لهم الأجر. قال المصنف: أركان الحج أربعة. إحرام، الأول هو الإحرام، والمقصود به نية الدخول في النسك. ليس المقصود إحرام أنك تلبس الإحرام فتصبح محرما، لا، قد تلبس الإحرام ولست محرما، قد تكون محرما ولم تلبس ثياب الإحرام، كمن نوى وهو لابس للمخيط، هو يريد أن يهرب مثلا حتى ما يمسكه الشرطة وليس معه تصريح، مع أنه أهل بالإحرام من الميقات. ففي هذه الحالة المقصود نية الدخول في النسك. هل هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك؟ فرق؟ في فرق. ما هو؟ أنت الآن تنوي في رمضان هذا العام إن شاء الله أن تعتمر، هذه نية النسك، هل أنت بهذا محرم؟ إذن فهناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك. الإحرام ما هو؟ نية الدخول. ولذلك إذا عرفت الإحرام بأنه نية النسك فقد أخطأت. نحن الآن ننوي مثلا أن نصلي العشاء الآخرة هذه التي ستأتي، هل نحن الآن داخلون في الصلاة؟ إذن فنية العبادة غير نية الدخول في العبادة. المقصود عندنا هنا بالإحرام نية الدخول في النسك، فلا تكون محرما إلا إذا نويت. والدليل على ذلك أن هذه عبادة، فاعبد الله مخلصا له الدين، وإنما الأعمال بالنيات، والإجماع منعقد على أن الحج أو العمرة لا ينعقد إلا بالنية. فإذا لم تنوي فإنه لا ينعقد إحرامك. أنت لم تنوي وذهبت وطفت وسعيت ورميت الجمار وبت في المزدلفة وبت في عرفة، هذا لو تصورنا أن شخصا يفعل هذا من دون نية، لكن هذا أمر بعيد جدا أن يذهب إنسان بدون نية. تذهب وتطوف وتسعى وأنت لم تنوي الحج أو لم تنوي العمرة، هذا مستبعد. ولذلك يقول العلماء رحمهم الله: لو أن الله كلفنا أن نعمل عملا بدون نية لكان من تكليف ما لا يطاع. يقول لك اعمل عملا وأنت لا تنويه، هذا فيه صعوبة بالغة. تذهب إلى المسجد، ليش ذهب إلى المسجد؟ أنت لم تستحضر أنك تذهب مثلا لتصلي العشاء أو لتصلي الظهر، لكن أنت في نيتك أنك تذهب لهذه العبادة وهي فرض الوقت. قد يغيب عنك تعيين النية، لكن أما النية فهي موجودة. ولذلك إذا تصورنا أن شخصا فعل المناسك كلها وهو بدون نية إحرام، فإنه لا يعتبر في هذه الحالة مؤديا للنسك ولا ينعقد نسكه. قال المصنف رحمه الله: أركان الحج أربعة إحرام. وقد سبق معنا في كلام المصنف أنه قال ونيته شرط في باب سابق أو في فصل سابق، ولا تنافي بين هذه العبارة وهذه العبارة من حيث الحكم، لأن كما أسلفنا أن الركن والشرط لا بد من توافرهما في العبادة، فلا تصح العبادة إلا بهما. فيحمل عبارة المصنف هناك على أن المقصود بها الركن، ولذلك علقنا هناك أن المصنف رحمه الله في تعبيره خالف مشهور المذهب. قال المصنف رحمه الله: إحرام ووقوف، هذا الركن الثاني، والمقصود به الوقوف وين؟ في عرفة. فالمراد به هنا الوقوف بعرفة، والدليل على أنه ركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. وقوله في الحديث الآخر: فمن أدرك قبل أن يطلع الفجر من ليلة جمع فقد أدرك أو فقد تم حجه. فمفهومه أن من لم يفعل ذلك فإنه لم يدرك الوقوف ولم يتم حجه، والمقصود به الوقوف ولو لحظة. والمراد بالوقوف هنا المكف، وسبق لنا بداية الوقت وانتهاءه بما يغني عن إعادته في هذا المقام إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله: ووقوف وطواف. والمراد بالطواف هنا إيش؟ ها؟ طواف الإفاضة، أي نعم، أو طواف الزيارة، فهو الركن. وليطوفوا بالبيت العتيق، ولذلك لما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن صفية حاضت قال: أحابسة تناهي؟ ظانا أنها لم تطف طواف الإفاضة. فلما قيل له إنها قد أفاضت قال: فلتنفر إذن. فدل على أن طواف الإفاضة ركن، ولا يتم التحلل الثاني إلا به. فإذا لم يطف الإنسان طواف الإفاضة فإنه لا يتحلل التحلل الثاني. قال المصنف رحمه الله: وطواف وسعي. سعي وين؟ بين الصفا والمروة. وطواف بإيش؟ بالكعبة، لأن السعي بين الصفا والمروة قد يطلق عليه طواف. إن الصفا والمروة من شعائر الله ومن حج البيت أو اعتمر، فلا جناح عليه أن يطوف بهما. لكن المراد هنا بقول المصنف هو طواف، أي بالبيت. ولذلك لا يجوز باتفاق العلماء كما ذكر الشيخ الإسلام ابن تيمية أن يطاف بأي مكان في الدنيا سوى الكعبة. ولذلك حرم العلماء رحمه الله أن يطوف الإنسان بقبر النبي صلى الله عليه وسلم أو بحجرته، فإنه لا يجوز ويحرم على الإنسان أن يطوف بأي مكان في الدنيا سوى البيت الحرام، أعني الكعبة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول وسعي، فأفادنا أن السعي في الحج ركن، وسبق لنا أن المتمتع يلزمه سعيان على المذهب، وأن القارن والمفرد يلزمه سعي واحد وله أن يقدمه بعد طواف القدوم. والدليل على أنه ركن من أركان الحج قول الله عز وجل: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وقول عائشة رضي الله عنها: ما أتم الله حج امرئ لم يسع بين الصفا والمروة. وفتوى عبد الله بن عباس في هذا واضحة. وهناك وجه أو رواية في المذهب أن السعي واجب من واجبات الحج وليس ركنا، وهذا اختيار الموفق بن قدامة رحمه الله. والصواب إن شاء الله في هذا هو المذهب، أن سعي الحج ركن من أركانه، والقول بالوجوب له وجه وفيه قوة في الحقيقة، لكن الأحوط للإنسان أن يأخذ بكلام المذهب في مثل هذه المسألة. لكن ركنيته ليست كركنية طواف الزيارة، لا إشكال في هذا، أن ركنية السعي ليست كركنية طواف الإفاضة للخلاف في ركنيته. فالسعي مختلف في ركنيته في الحج، بينما طواف الإفاضة لم يحصل الخلاف في ركنيته. قال المصنف رحمه الله: وطواف وسعي. بقي معنا وقت وانتهى. قال: وواجباته سبعة. واجباته إيش؟ واجبات الحج. إذن أركانه أربعة وواجباته سبعة، والدليل على ذلك التتبع والاستقراء كما سبق. قال: إحرام مار على ميقات منه، أي أن تحرم من الميقات، بعبارة أخرى لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. ولذلك لو أن المصنف قال: وكون إحرام من الميقات، لكان أجود، حتى ما يفهم أن الإحرام الذي سبق معنا أنه ركن ننتقل إلى أنه واجب. فالإحرام فيه أمران: جانب الركن وجانب واجب. الركن إيش هو؟ النية. والواجب هو الفعل. فمن أين تفعل؟ يقول المصنف أنك تفعله من الميقات، أي لا تتجاوز الميقات إلا بإحرام. فأفادنا المصنف أنك إذا أحرمت من الميقات ونويت الدخول في النسك فإنك تعتبر محرما ولا يلزمك أن تفعل شيئا آخر، لا تلبي ولا تسوق الهدي، خلافا لشيخ الإسلام ابن تيمية، وهذه مسألة قد سبقت معنا، خلافا لشيخ الإسلام رحمه الله الذي يقول إن النية لا بد أن يكون معها شيء من الفعل، أن تسوق الهدي أو أن تلبي، فلأن النية مصاحبة لك. لكن هناك فرق بين نية النسك ونية الدخول في النسك، المصاحبة لك هي نية النسك، لكن هذه لا تعتبر أنت بها محرما. فإذا نويت من الميقات الدخول في النسك ففي هذه الحالة تعتبر محرما. والدليل على ذلك الأحاديث الواردة في المواقيت، وقت النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، يهل أهل المدينة من ذو الحليفة، إلى غير ذلك من الأدلة التي تدل على أن الإحرام من الميقات أمر واجب وأن الإنسان لا يتجاوزه. والمقصود بالميقات هنا الميقات المكاني، قول المصنف هنا إحرام مار على ميقات، هذا المقصود به الميقات المكاني. وقوله مار به هذا لأنه الغالب، لكن لو أنك حاذيته لم تمر به إيش الحكم؟ ها؟ تحرم. فإذا حاذيته برا أو بحرا أو جوا فإنك في هذه الحالة تحرم. فقول المصنف إحرام مار به هذا لأنه الغالب، لأن الغالب أن من يريد النسك يمر بالميقات، لكن لو أنك حاذيته دون مرور فالحكم نفس الحكم كما سبق معنا. طيب لن تمر على ميقات ولن تحاذي ميقاتا، ذكرنا فيما مضى أن الحنابلة رحمهم الله يقولون إنه يحرم قبل أن يأتي مكة بمقدار مرحلتين، لأن أقرب المواقيت إلى مكة بينه وبين الكعبة مرحلتان. قال المصنف رحمه الله: إحرام مار على ميقات منه ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. ووقوف أين؟ في عرفة. يقول المصنف إنه يجب عليك أن تقف إلى الليل، أي إلى غروب الشمس، إذا وقفت نهارا. هذا قد سبق معنا. إذن فعندنا في عرفة ركن وواجب كالإحرام. الوقوف الركن ما هو؟ أن تقف في أي ساعة من ليل أو نهار على المذهب، وعلى الرواية الأخرى في أي ساعة من ليل أو نهار بعد الزوال. واضح؟ فإذا وقفت نهارا فيجب عليك أن تقف إلى الغروب، فإذا غربت الشمس فيجوز لك حينها أن تدفع من عرفة. مفهوم العبارة: لو أنك دفعت قبل غروب الشمس وأنت قد وقفت نهارا فإنك في هذه الحالة يلزمك دم. لماذا؟ لأنك تركت واجبا من واجبات الحج. فقول المصنف إن وقف نهارا يخرج من وقف ليلا، فلو وقفت ليلا لا يلزمك شيء، لا نقول أنت مطالب بالدم لأنك تركت الوقوف نهارا، لا، لأن الشارع جعل الوقت مفتوحا إلى طلوع الفجر، فمتى وقفت في الليل فإن ذلك يجزئك، لكن إذا وقفت نهارا فإنك لابد أن تقف حتى تغرب الشمس لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأن ذلك لو كان الدفع من عرفة قبل الغروب جائزا لفعله النبي صلى الله عليه وسلم لأنه أيسر. فكونه يتحين ويناظر وقت الغروب وغربت الشمس ويدفع قبل أن يصلي المغرب مع دخول وقتها فإنه يدل على أن الإنسان ملزم بالوقوف إلى أن تغرب الشمس. وجه ثالث يرجح هذا: أن الدفع قبل الغروب فيه مشابهة للمشركين، فإنهم كانوا يدفعون إذا كانت الشمس أو أشعة الشمس على رؤوس الجبال كالعمائم على رؤوس الرجال، كانوا يدفعون، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من المواضع التي خالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فيها في الحج. فما ذكره الأصحاب رحمهم الله لا غبار عليه إن شاء الله، أن من وقف نهارا فإنه يجب عليه أن يقف إلى الغروب. لكن قد ننازع الأصحاب في من دفع قبل الغروب، هو ترك واجبا لكن هل يلزمه دم؟ بعض الحنابلة رحمه الله يقول لا يلزمه دم. لماذا؟ لأننا نقول كمن وقف ليلا، فهذا وقف في وقت هو وقت للوقوف وهو النهار، وذلك وقف في وقت هو وقت وقوف وهو الليل. لكن قد يكون هناك فرق، قد يكون هناك فرق عند التأمل. فإن من وقف نهارا محدد بفعل النبي صلى الله عليه وسلم أن ينفر بعد الغروب. قال المصنف رحمه الله: ووقوف إلى الليل إن وقف، من هو؟ الحاج. إن وقف نهارا فمفهومه أنه إذا وقف ليلا فإنه لا يلزمه، وهنا ألزموه بالوقوف إلى الغروب ليجمع في وقوفه بين الليل والنهار. قال المصنف رحمه الله: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. شوفوا المتون مركزة، العبارة فيها مركزة، ولذلك تظهر براعة المصنف في الملخصات هذه وفي المختصرات من شدة اختصاره، ولذلك من يقرأ في عدد من المتون يجد براعة عجيبة عند العلماء رحمة الله عليهم، وما يتعلق بالبرهانية والفرائض في جمع البرهاني للفروض الستة المقدرة في كتاب الله في شطر بيت نصف بيت، فيدل على توفيق من الله عز وجل لهؤلاء العلماء. الشاهد أن المصنف رحمه الله يقول: ومبيت بمزدلفة، فهذا واجب من واجبات الحج، وقد سبق معنا أن المذهب في هذا أن المبيت بمزدلفة واجب وليس ركن وليس سنة، خلافا لمن قال بركنيته ومن قال بسنيته، وقد ذكرنا الأدلة على وجوبه. فالمصنف يقول: ومبيت بمزدلفة، ويشترط في هذا أن يكون قد وقف بعرفة، هذا قيد لا بد منه، ومبيت بمزدلفة لمن وقف بعرفة. فلو أنك بت في المزدلفة ولم تقف بعرفة فإن ذلك لا يجزئك، نقول اذهب وأدرك وقت الوقوف ثم عد وبت في المزدلفة. وقول المصنف ومبيت، هل المقصود به أن تنام؟ ها؟ ليس هذا مقصودا، إنما المقصود المكث. ولذلك فقول جابر رضي الله عنه في حديثه: فاضطجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الفجر، هذا لا يمنع أن النبي صلى الله عليه وسلم قوتر أو ودع أهله عندما ذهبوا الضعفة من أهله مع عبد الله بن عباس إلى منى، وبين لهم: يا بني لا ترموا جمرة العقبة حتى تشرق الشمس. فقول جابر اضطجع هذا غاية ما علمه جابر، وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة أوتر، كما استدل به الذين يقولون بمثل هذا القول. الشاهد أن المصنف يقول أنك تبيت في المزدلفة، وظاهر العبارة أنه يشمل جميع الحجاج حتى الرعاة والسقاة، فالرعاة والسقاة لا يؤذن لهم في ترك المبيت بالمزدلفة كما يؤذن لهم في ترك المبيت وين؟ في ليالي منى. فهنا لا يؤذن لهم، أولا لأن الوقت يسير، هي ليلة واحدة، بل على المذهب نصف ليلة، وثانيا الماء معهم، وقد تزودوا به يوم التروية ولم يأخذوا منه إلا ما كان في عرفة، ثم بعد ذلك الدواب والإبل معهم لا يحتاجون إلى رعي، بل يحتاجونها إلى الدفع من المزدلفة إلى منى، فلا يؤذن للرعاة والسقاة في المبيت بالمزدلفة، خلافا لمن قال بذلك من الحنابلة رحمهم الله. قال: إلى بعد نصفه، نصف إيش؟ الليل. فالمصنف يقول: إذا جئت إلى المزدلفة قبل نصف الليل فيلزمك وجوبا أن تبقى فيها إلى أن ينتصف الليل، ثم تدفع بعد انتصاف الليل. لو أنك دفعت قبل نصف الليل وقد جئت في أول الليل فالحنابلة يلزمونك بالدم. لماذا؟ لأنك تركت واجبا، والواجب عندهم المكث في المزدلفة إلى نصف الليل، وذكرنا أن المذهب في هذا فيه نظر، والصواب أنه يدفع إذا قاب القمر، إذا دخل ثلث الليل الآخر، على ظاهر أثر أسماء رضي الله عنها، فهذا في حال الضعفة، أما غير الضعفة فإنهم ملزمون بالبقاء حتى يطلع الفجر. قال المصنف رحمه الله: إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. إن وافاها ما هي؟ المزدلفة، أي وصل إليها قبله، قبل نصف الليل. فالحنابلة رحمه الله يقولون: إن جئت قبل نصف الليل يلزمك البقاء إلى نصف الليل، طيب جئت بعد نصف الليل على طول تمر مباشرة وتخرج، هذا المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. فإذا وافيت المزدلفة بعد نصف الليل فإنك لا تلزم بالمكث، أي وقت وقفت يصدق عليك أنك وقفت في المزدلفة فإن ذلك يجزئك، وهذا لا يخلو من نظر. فمن أتى المزدلفة فإنه لا يدفع إلا بعد غياب القمر، هذا في حال الضعفة، أما غير الضعفة فإنهم ملزمون بالبقاء حتى يطلع الفجر، وهذا هو الأقرب والأحوط إن شاء الله في هذه المسألة. فالمصنف رحمه الله هنا يقول: ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. فمفهومها أنه لو لم يوافي المزدلفة إلا بعد نصف الليل فإنه لا يلزم بالمكث، إنما ما يصدق عليه المكث فإنه يجزئه. قال: وبمنى لياليها، أي ومبيت بمنى ليالي منى، وهي ليلة الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لمن تأخر، وليلتان لمن تعجل. فالمصنف هنا يقول: وبمنى لياليها، أخرج ليلة يبيت فيها الإنسان بمنى وليست واجبة، وهي ليلة عرفة، يوم التروية ليلة عرفة هذه لا تجب، لأن المصنف هنا يقول لياليها، أي ليالي منى، وهي ليالي أيام التشريق، فأخرج ليلة عرفة التي تبيت فيها في منى، فإن ذلك المبيت ليس بواجب. وقوله هنا: ومبيت بمنى لياليها إلا من استثني من الوجوب، فعبارة المصنف هنا لا نغفل ما سبق معنا، فالرعاة مثلا والسقاة يجوز لهم، الذين يشتغلون بالعمل العام يجوز لهم كالأطباء. طيب المريض من له عذر خاص، إيش رأيكم؟ هل نقيس العذر الخاص على العذر العام؟ يعني نقول الطبيب مشتغل بأمر المسلمين يحتاجونه، كذلك الجنود الأطفاء أصحاب الكشافة كما يسمى، هل نقول من مرض ولم يستطع المبيت في منى فإنه معذور فيسقط عنه المبيت، أم نقول في هذه الحالة إنه لا يأثم للعذر لكن يلزمه الدم إذا ترك جميع الليالي؟ ايش رأيكم؟ لكن العذر أولئك عذرهم عام، فهل يقاس العذر الخاص على العذر العام؟ الذي يظهر أنه لا يقاس، فنقول لهذا المعذور المريض أنت لا يلحقك إثم بترك هذا الواجب لأنك تركته لعذر، لكن الفدية واجبة عليك. إذا تركت الثلاث الليالي وكنت ناوي للتأخر فيلزمك دم، تركت ليلة على المذهب يلزمك إطعام، تركت ليلتين يلزمك إطعام مسكينين، واضح؟ أما إذا تركت الثلاث الليالي فإنك في هذه الحالة يلزمك الدم، والمقصود بالدم هنا أن يذبح ذبيحة. انتهى الوقت ولا في إشكال يا أخوان أو إضافة في مثل هذه المسائل؟ ما شاء الله. والله سبحانه وتعالى أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وسبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. توب إليك، توب إليك، توب إليك، توب إليك، توب إليك.